أن الحمل ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا كلام عام، كلام باطل. الحمل طلاق مشروع، لا طلاق. إنما الممكن طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق الجماعة في الطهر، لا يلبي إلا في الجماعة القرية، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق. أما الحامل طلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.